وَإِذَا إذا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ما أنزل إليكم وأنتم لا تشعرون في جهنم مثوى للمتكبرين أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون فليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك بالحق وهم لا يظلمون وأشرفت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب يتلون عليكم

كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فالحكم لله العلي الكبير ذو العرش يلقي الروح Oh! إلى فرعون فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه

أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. كذلك يضل كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا وشادي. ما هذه

وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Thank you. بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله قليلا ما تتذكرون.

ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون بل لم نكن نذر شيئا كذلك يضل الله الكافرين وحاق بهم

قل أئنكم لتكفرون وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وجعل فيها قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء صابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء صاعقة عاد وثمود فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود وقالوا من أشد منا لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فما هم من المعتبين

قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ولكم فيها ما تدعون ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Thank you. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من إنه بما تعملون بصير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز إن الذين كفروا بالذكر لما ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من من عمل صالحا What?